بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا فيما ذكر الشيخ رحمه الله من آداب الزيارة، وتكلم الشيخ رحمه الله عن مسائل مهمة في العقيدة ومتعلقة بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، نتابع كلام الشيخ رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا الحاضرين والسامعين، قال رحمه الله: انما جاز طلب الشفاعه من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حياته ويوم القيامه وقدرته على ذلك، فانه يستطيع ان يتقدم فيسال ربه ويطالب، اما في الدنيا فمعلوم وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره. فيجوز للمسلم ان يقول لاخيه: اشفع لي الى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك ان يسال الله ويشفع لاخيه اذا كان ذلك المفهوم مما اباح الله طلبه. ولكن هذا ليس مستحبا، ان يقول الشخص لاخر: ادعو لي، اشفع لي بالدعاء. الاولى ان يدعو هو وان يسال هو، وإن كان هذا جائزا ما في بأس أن يطلب الدعاء من رجل صالح، ولكن الأولى تركه والتوجه مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من التوسل المشروع، يعني التوسل ينقسم إلى توسل مشروع، منه هذا سؤال الدعاء من الرجل الصالح الحي الموجود، وهناك توسل ممنوع، وقد بين هذا وشرح في دروس العقيدة. نعم. قال رحمه الله: وما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت لا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وامتحانه بكسبه، إلا ما استثناه الشارع. وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، ولا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته حي من حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا نعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارق الجسد، لكنها ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن هذه حياة خاصة، أما في الدنيا وفي أحكام الدنيا فإنهم أموات، والنبي عليه الصلاة والسلام في حكم الدنيا ميت، ولكن له حياة خاصة عظيمة هي أكمل من حياة الشهداء الذين عند ربهم أحياء يرزقون. فالشهيد حي عند الله، ولكن هذه الحياة هي حياة خاصة، حياة برزخية، وليست كحياته في الدنيا. لا، هو في الدنيا ميت، ولذلك الشهيد الذي قتل في سبيل الله يقسم ماله وتنكح زوجته، هذا دليل على أنه ميت، أنه مات، ماله قسم بين الورثة. زوجته إذا انتهت من العدة فإنها تزوج تنكح، يجوز لها أن تنكح غيره لأن الرجل مات. فما في تعارض بين موته في الدنيا في أحكام الدنيا وبين تلك الحياة البرزخية الكاملة تلك. ولكن كثير من أهل البدع ولا سيما من الطرقيين والصوفيين يظنون أن النبي حي في قبره كما أنه حي في بيته في الدنيا، هذا باطل ليس بصحيح. إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذا النبي يموت عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. من كان كما قال أبو بكر الصديق يوم توفي رسول الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. محمد قد مات عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. ولذلك رثاه حسان في مرثية، وإنما يرثى من هو الميت. ما قال حسان وما قال الصحابة إن الرسول حي وأنه ما مات، هذا مو صحيح. سبحان الله، علموا أنه مات، ولذلك نصبوا خليفة بعده الصديق رضي الله تعالى عنه. فالنبي في حكم الدنيا قد توفي مات، فلا يسأل كما كان يسأل وهو حي. هذا هو الفيصل، هذا الفارق، هذه النقطة التي لم تفهمها الطرقية، والله المستعان. والمؤلفون رحمه الله قد أوضحها غاية الإيضاح بالأدلة رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله: وإنما بسطتم الكلام في هذه المسألة إبعاء الحالة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله، فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف الشرع، والله أعلم. نعم. وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم صل وطول القيام بالنار، فهو خلاف المشروع، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن جهلهم بالقول كجهل بعضهم البعض، فحثهم على رفع الصوت عنده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. ولا نقل القيام عند قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإكثار من تكرار السلام يؤدي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمة، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم محترم حيا وميتا، فلا ينبغي للمؤمن أن يقع عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي. نعم، يحترمه، يعني عند قبره يحترم النبي، ما يرفع الصوت ولا يعمل ضجيجا ولا زحاما، يحترم مقام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لأنه محترم حي وميت عليه الصلاة والسلام. نعم. وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر ورافعا يديه يدعو، وهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم صل وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها من نواهي، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال أبو داود من مسائل الإسناد الحسن، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم. في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة. هذا الحديث حديث صحيح بشواهده، وقد خرجه العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تحذير السند في صفحة 95، وذكر شواهد أيضا في كتابه الجنائز في صفحة 80 و200، وهو حديث مسلسل بأهل البيت. إذن هذا زين العابدين أحد الأئمة 12 عند الرافضة، والرافضة ينتحلون هؤلاء الأئمة من أهل البيت، علي والحسن والحسين، وابن الحسين هذا علي زين العابدين، وإلى وأحفادهم ينتسبون إليهم وينتحلونهم، وهؤلاء يبرؤون إلى الله من هؤلاء الروافض، كما أن عيسى بن مريم يبرأ إلى الله من النصارى من عباد الصليب. هذا علي بن الحسين رضي الله عنه رحمه الله يروي هذا الحديث وينكر على الرجل، ينكر على الرجل كونه يتقصد الدعاء عند القبر. يقول رأى رجل يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك، يعني إياك، لأن هذا الأمر يفضي إلى الغلو وإلى التعلق بالمقبور بالميت، سواء كان نبيا أو رجلا صالحا وغير ذلك، نهاه عن ذلك. ماذا تريد أنت؟ أتريد أن تصلي على رسول الله؟ صلي عليه من أي مكان، سلم عليه من أي مكان، فإن ذلك يبلغه عليه الصلاة والسلام. ولا تتخذ هذا القبر عيدا، أن نجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم مكانا للاحتفال، للأعياد، للمزارات، وما يسمى اليوم بالموالد. الآن كل قبر وكل ضريح له مولد، له احتفال، هذا هو العيد الذي نهي عنه. والله المستعان من هذه الفتنة العظيمة التي عصفت بالمسلمين، فتنة القبور، وأدخلتهم في الشرك وفي عبادة غير الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله المستعان على غربة العقيدة وعلى غربة التوحيد وأهله في هذا الزمان، أن اتجهت في بلاد الإسلام تجد قبورا وأوثانا وأضرحة ومشاهد تعبد من دون الله، وهناك من يسوق عبادتها ويزين للناس التعلق بالأموات وبدعاء الأموات، وبين هذا التوسل وأن هذا طلب شفاعة الصالحين وتوسل بالصالحين، وهؤلاء لهم مكانة، وهذه ليست عبادة، هذه ما هي عبادة. سبحان الله، يعني إذا كان الرجل الذي يقول مدد مدد يا سيدي أحمد يطلب المدد من من؟ من الميت. إذا كانت هذه ما هي عبادة، إذن ما هي العبادة؟ يطلب المدد من الميت ولا يطلبه من الله. إذا لم يكن هذا شركا فما هو الشرك؟ إذن ما في شرك في الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم صل وسلم، من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي بهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء، والأمر في ذلك دليل واضح لمن تأمل المقام، وكان هدفهم اتباع هدى السلف الصالح. وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق في إيثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه الخير المسؤول. وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا من أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لغفير نجاتهم وسعادتهم معزهم في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم. آمين. إذن المؤلف رحمه الله في هذه القطعة من كلامه أنكر أشياء تقع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأشياء التي أنكرها المؤلف وبين أنها بدعة وأنها ما تنبغي أن يقف الزائر فيطيل القيام عند قبر رسول الله، وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام، يعني أن يقف فيطيل القيام. لماذا هذا القيام الطويل؟ لمجرد زيارة للتسليم أيضا، وما يصحب ذلك من رفع الصوت. إذن هذا مخالف للأدب، ولا يجوز ذلك عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم الآن أن الذين يزورون القبر يقفون في المسجد، فلا يصلح ذلك أن يكون في المسجد. الأمر الثاني الذي أنكره المؤلف رحمه الله أن يقف الزائر عند قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مستقبلا القبر رافعا يديه يدعو متحريا للدعاء في ذلك الموضع، إذن هذه بدعة، وإنما الداعي يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر. والغالب على هؤلاء الذين يستقبلون القبر ويرفعون أيديهم ويدعون أنهم مع الأسف الله أعلم بما يدعون، لا شك الذي يفعلونه بدعة، وكثير منهم مع الأسف إنما يدعو بأدعية شركية ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه يخاطب النبي أحيانا بدعاء، يخاطب النبي أنا بعرضك أنا بجاهك يا رسول الله افعل كذا يا رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. أيضا من الأشياء التي أنكرها المؤلف رحمه الله وبين أنها بدعة وأنها ضلالة أن يقف الإنسان وقفة الخشوع والذل والخضوع أمام القبر كهيئة المصلي. وهذه الهيئة هيئة المصلي يقول رحمه الله أن يضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحت صدره كهيئة المصلي، هذه الهيئة لا تجوز إلا لله. وقوموا لله قانتين، القنوت والذل والخضوع لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. فكونه يقف هذه الوقفة أمام قبر رسول الله فكأنه يصرف هذا الذل ويصرف هذا الخضوع لمن؟ للنبي، وهذا لا يجوز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أجعلتني لله ندا، هذه قالها النبي في رجل قال ما شاء الله وشئت، فكيف بمن يقف أمام قبره كما يقف بين يدي ربه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمؤلف يقول إن هذه الهيئة وهذه الوقفة لا تجوز حتى أمام، يعني إن كانت لا تجوز عند قبر رسول الله من باب أولى أنها لا تجوز أمام الرؤساء والملوك العظماء في الدنيا، يقول رحمه الله لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى. ونقل عن الحافظ ابن حجر أنه ما قال ذلك على أهل العلم. أيضا من الأشياء التي أنكرها المؤلف أن بعض الناس يقف أمام القبر يستقبل القبر ويحرك شفتيه ويتمتم بكلام كثير، فيه التسليم وهذا لا بأس به، مشروع أن يسلم على رسول الله، وفيه الدعاء وهذا الدعاء إما أن يكون دعاء بدعيا وإما أن يكون دعاء شركيا، وهذا ما ينبغي. وإنما ماذا يفعل الزائر؟ يسلم على رسول الله ويسلم على أبي بكر ويسلم على عمر ثم ينصرف، إما أن يقف ويحرك شفتيه ويتمتم بكلام الله أعلم به، فهذه أيضا من البدع. هذه مخالفات كلها موجودة مع الأسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كثير من الناس مبتلى بها، وكثير من الناس إذا نبه عليها لا يقبل، لأنه يظن أن هذا من دين الوهابية. أرأيتم كيف إبليس الآن الشيطان ماذا فعل بهؤلاء؟ أظهر لهم السنة والاستقامة والعقيدة الصحيحة، أظهرها لهم في قالب الوهابية، فهم يردون الحق ويردون السنة ويردون الهدي النبوي لأنهم يظنون أن هذه الوهابية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك شياطين الإنس من مشايخ الطرق من أعوان إبليس يصدون الناس عن الحق وعن الهدى بأن هذا كلام الوهابية، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن مع المؤلف في قوله رحمه الله: وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. ولا شك أن ذلك يتحقق بتحقيق المعتقد الصحيح والاقتفاء أثر السلف الصالح الذين كانوا على الهدى وكانوا على الدين الصافي الدين الصحيح. والحمد لله رب العالمين.